بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وعلمناه صنعة وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصف ولسليمان الريح عاصف ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره باركنا فيها وكنا كنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. وكنا فاستجبنا لك زي امك ما بتقول لك يا دناي. الله يكرمك. عشان تقول غريب عليك. نعم نعم. زي امك ما بتقول لك يا دناي. حاضر. انا ليلك شويه. ان شاء الله. وذنون إلا غضب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه وذنون إلا غضب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات فنادي في الظلمات قل نوري إلا مغاضبا فظن سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له أنتم لها واردون يقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم إن الذين سبقت لهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنون الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل صدق الله العظيم.